كيلات مؤخرا لجنة الذكريات عن الزعيم لادين كيم سون في الحزب الشيوعي الشيوعيون الروس، واللجنة السويدية لذكريات عنه في ستوكهولم، واللجنة الذكريات عنه في ريكيافيك في أيسلندا، واللجنة الوطنية السوربية لذكريات عن الرئيس كيم سون في بلغراد. قررت اللجان تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية التي تثني على الحياة الثورية للزعيم لادين كيم سون ومعاصره الخالدة بمناسبة ذكرى 22 لوفاته.